فأنت إذا حكمت بين طرف الليبرالي وطرف الإسلامي أنت أصلا إسلامي، لأنك مؤمن بالدين ومؤمن بالشريعة ومؤمن بكل شيء. ونجدك أحيانا تستشهد بأحاديث وتستشهد بمفاهيم شرعية مثل الأمر معروف أنها المنكر وغيره وغيره وغيره، فأنت إسلامي بهذا الاعتبار. وعلى فكرة هذه من باب الحيلة التي عشناها مدة طويلة من الزمن، يأتون إلى معاني ينبغي أن يؤمن بها كل مسلم، أن مثلا يؤمن بحجية الكتاب والسنة ومرجعيتهما وغير ذلك، هذا أصلا إذا لم تؤمن بها لست مسلما. ويقولون هذا قول الإسلاميين، يعني بمعنى عوام المسلمين ما لهم علاقة بهذا الموضوع، وهذا غير صحيح، هذا ما يؤمن به كل مسلم، والطرف الثاني هؤلاء ليسوا مسلمين. طيب فبطبيعة الحال أنت مائل للإسلام من هذا الباب وهذا قولك، فحين تنظر مثلا لخطأ إسلامي فمهما كان الخطأ لن يكون كالخطأ في الأصل الذي عند الليبرالي الذي هو الخطأ الكفر الذي لا يؤمن بمرجعية الشريعة أو العلماني أو أن الشريعة لا تصح الحكم الكفر أو الضلال على الأقل، خصوصا إذا كان هذا خطأ فردي. طيب فأنت حين تأتي تذم الناس لابد أن تنطلق من مرجعية أصلا، وتحكم بين الناس لابد أن تبين مرجعيتك، والموضوع لا يحتمل الضبابية في مثل هذا. فمثلا أنا عندي مشكلة مع الحكومة أو مع الجماعة الفلانية، مشكلتك باعتبارك ليبراليا أو مشكلتك باعتبارك إسلاميا أو مسلما، هنا عندك من خلال هذه المرجعية عندك انتقادات، ومن خلال هذه المرجعية أنت عندك انتقادات أخرى. أما أن تصبح مالك مسكة تارة تستخدم سلوك هؤلاء وتارة تستخدم سلوك هؤلاء، هذه أكرر مراهقة فكرية، تبي تجمع عليك ناس من كل التيارات وخلاص. طيب النقطة، طيب النقطة الثانية مسألة بيان تناقض الخصم، هذا إن كان هو تناقض أصلا، مرات الأمر لا يكون تناقضا، هناك كل طرف يحاكم إلى مرجعيته. فمثلا أنا أدعو لتحكيم الشريعة، حكم على ولدي بالقصاص مثلا أو بحد، فأنا مسلم حتى لو حكم على ولدي لكن بصورة شرعية. طيب ليبرالي، فإن اعترفت مع أنه حكم بصورة شرعية أكون متناقضا، أنت مرجعيتك الشريعة، لكن ليبرالي مثلا مرجعيته الحرية، من اسمه هو الحرية عنده القيمة الأعلى، ثم هو يبارك ليس فقط اعتقالات بل اعتقالات تعسفية ويثني عليها ويحرض على المنتمين للتيار المقابل لكي تنالهم هذه الاعتقالات، هذا تناقض. لكني مثلا أنا قاضي عادل فحكمت على لص بحكم فعوقب، دارت الأيام هذا اللص صار قاضيا وجئت أنا عنده فحكم علي أو صار واليا فحكم علي وسجنني، لن يأتيني شخص ويقول لي كما تدين تدان، لا أنا حكمت بالعدل هو حكم بالظلم والانتقام. كثير من الأحيان يأتون ويحاكمون يعني من يسمون بالإسلاميين إلى المرجعيات الليبرالية. أنا لما أذهب إلى بلدك وأنت تقول لي حرية مطلقة، أنا أبدأ أتعامل مع هذا الأساس. طيب فحين تأتي تمنعني من بعض مظاهر التدين أنت متناقض بحسب أصولك. مثلا حصل في مصر أيام الأزمة أيام حكم الإخوان المسلمين، أنه تعرفون هذا المذيع باسم يوسف اللي كان دائما يسخر منهم، بعد ما سقط حكم الإخوان المسلمين وجاء الانقلاب العسكري أغلقت كل القنوات الإسلامية التي كانت مؤيدة لحكم الإخوان المسلمين، فجاء الليبرالي باسم يوسف ليبرر هذا الفعل بخبث، وبالنهاية حتى هو برنامجه أوقف مع أنه يعني كانوا أسخياء معه جدا وكان يسمحون له بذم وأنه ما رفعت عليه بعض القضايا. فجاء بكلمة لصفوة حجازي يقول فيها وهو يعني داعية أنه أنا لو كان الأمر لي لأغلقت القنوات التلفزيونية هذه التي تحرض وتنشر الأكاذيب. فهو ما له فعل قال يعني أنه إيش أنه جماعة